القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. عزيزتي المستمعة، فقرات عديدة متنوعة اخترناها خصيصا لك لتستفيدي بها وتفيدي بها أسرتك. ونبدأ اللقاء بالملهمات. ملهمة اليوم هي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة. اختارت شركة جوجل العالمية ضمن القادة البارزين وصناع التغيير الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للحديث في توكس جوجل. واختارت شركة جوجل العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لمسيرتها العلمية والعملية الرائدة لتكون ضمن الشخصيات البارزة والملهمة. والدكتورة رانيا المشاط أول مصرية تستضيفها شركة جوجل، وقامت الشركة بنشر الحديث على حسابي تويتر ويوتيوب الخاصين بالشركة. وتحدثت الوزيرة في الجلسة عن حياتها المهنية ودراستها في جامعة ميرلاند الأمريكية وتخصصها في الاقتصاد، حيث حصلت على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الدولي من جامعة ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001 وهي في سن 25 عاماً. كما تحدثت عن عملها بعد حصولها على الدكتوراه كاقتصادية في صندوق النقد الدولي في واشنطن لتصبح أصغر اقتصادي يلتحق بالعمل بصندوق النقد الدولي، وبعد 5 سنوات أصبحت أول وأصغر وكيل محافظ للبنك المركزي المصري للسياسة النقدية ولمدة 11 عاماً. وبعدها عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتتقلد منصب مستشار كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي، والذي استمرت في العمل فيه حتى تم اختيارها كأول وأصغر امرأة تتولى مسؤولية وزارة السياحة في الحكومة المصرية، وذلك في يناير 2018. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. تمام يا رشا، فكرة الدكتورة نعمة صح 100%. ده اتحاد شباب العمال اهتم بيها، ووفاء جندت لهم جمعية الأصالة والذوق. كل ده عشان العمال الصناعية. احنا في موروثاتنا يا رشا اتربينا على ان الصناعي هو الامل في المجتمع، الايد الماهرة اللي بتنتج. طب والدورات دي هتكون في ايه يا رشا؟ ما انت هتحضر الافتتاح يا طارق وتعرف. يا دكتورة نعمة وجهت للدواء فعلا، بس الفكرة مش وصلالي. يعني الدكتورة نعمة وبدنيا أيدها في ان ثقافتنا تجاه الصناعية محتاجة تتغير. هو فعلا في صنايعي مثقف نظرتنا له بتكون نظرة تقدير وإعجاب، وفيه اللي ما أخدش فرصة التعليم لكن اتعلم حرفة، وكل ما أتقنها وتفوق فيها برضو نظرتنا ليه بتبقى نظرة إعجاب وتقدير. انت كده وصلت لملخص الفكرة وهتعرف أكتر من أبو دنيا، ما احنا رايحين لهم. يلا. مين اللي عامل القهوة دي، انت ولا مسرات؟ أنا اللي عاملاها. مش معمولة على مية باردة؟ لا، باردة ومتلجة كمان. ملهاش وش يا وفاء. معلش اتدلدقت شوية من الفنجال. خلاص ولا يهمك، تسلم إيدك. يا رب يخليك. حلو الإعلان ده يا وفاء. عمرو هو اللي كتب الصيغة. الدورة وأهدافها ومعادها والمكان. برافو برافو جمعية الأصالة والذوق. خلصت كلامك مع دكتورة نعمة يا رشا؟ أيوة يا طارق. واضح بصراحة أن عائلة مرزوق كلها مهتمة بالدورة التثقيفية للصناعية. هتكون علامة ممتازة في تاريخ جمعية الأصالة والذوق. مدام وفاء تستاهل كل خير. والدكتورة نعمة اللي دبرت وخططت. وطبعا كل ده بسبب طريقة وائل وهو بيتكلم مع عمال مركز الصيانة في التليفون. طب ومالك بتضحك كده وانت بتقولها؟ على فكرة أنكل وائل ذوق جدا وبيتعامل مع الناس كلها باحترام. أنا ما أقدرش أقول أي حاجة طبعا. طب يلا بينا، مدام وفاء وابو دنيا مستنيين. أنا متشكرة جدا يا طارق لاهتمامك. هو أنا بس؟ ده كل اللي قروا الإعلان مهتمين، والميديا مش هتسيبك على فكرة. لا دول بيسألوا الدكتورة نعمة وأبو دنيا ونائب رئيس اتحاد شباب العمال يا وفاء. أيوة طبعا اهتم جدا ومتابع، وخلاهم يجهزوا لكم القاعة وكل الإمكانيات. عايزين صناعية مصر كل منتجاتهم وخدماتهم يحبها المصريين وتجذب العالم كله. يا أخوانا مصر كانت بتصدر الصناعية وإنتاج الصناعية. والميديا يا أبو دنيا فاكر كانت بتتعامل معاهم ازاي؟ فاكر يا وفاء، عندك مثلا سواق القطر شفناه في الافلام الابيض واسود، احمد مظهر ومحمد فوزي الله يرحمهم. يا بعد الشغل السواق بيرع الافرول ويلبس اخر شياكه ويعيش مع المجتمع الراقي. نظره جميله للعامل، والدوره أهدافها إعداد العامل لكافة الوجوه في تخصصه المهني وعشان يكون متفهم لروح العصر. الله عليك وعلى دماغك يا نعمة يا قمر، وعليك أنت كمان يا مدام وفاء. عزيزتي المستمعة، العقل السليم في الجسم السليم، ولذلك طول القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالشباب والتربية الرياضية. وحول الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم هبة يوسف وهذا الحوار. مستمعينا الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. دكتورة إيمان أهلا بحضرتك معنا. أهلا بسيادتك يا فندم. دكتورة إيمان، هناك اهتمام من القيادة السياسية بالتربية الرياضية وممارسة الأنشطة المختلفة، وقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات. احنا بالفعل عملنا المشروع وقمنا بيه، واخد من يعني اخدنا حوالي سنة ونص، ووصلنا فعلا لعدد من الموهوبين، تم تسليمهم لوزارة الشباب والرياضة علشان هم انضموا المشروع الموهبة والبطل الأولمبي، علشان يعدوهم ويجهزوهم للاشتراك في المسابقات الدولية والعربية والإفريقية، وياخدوا حظهم من التدريب طبعا وإعداد كامل ليهم، وتوزعوا كل مجموعة توزعت على المحافظة الخاصة بيها. يعني الطالب مثلا من محافظة بني سويف يتم الاتفاق في مركز التدريب هناك يكون في المحافظة عنده، عشان ما يسقلوش على الطلبة ان هم يتنقلوا لمحافظات تانية، فهم وفروا لهم التدريبات دي في محافظتهم وزارة الشباب. وإلى الآن هناك الكثير من الأنشطة الرياضية التي تقوم بها الوزارة. طبعا احنا حاليا لغاية دلوقتي لسه مخلصين 4 معسكرات للطلبة المتميزين رياضيا على مستوى الجمهورية في المجال في التربية الرياضية بنات والتربية الرياضية بنين والكشافة والمرشدات. ومعسكرات بصراحة يعني حازت اعجاب جميع الطلبة وحتى والمشاركين وحتى الناس اللي حواليهم في المعسكر ده، في معسكر الشاطئ بمرسى مطروح، كانوا بيسألوهم انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده وكده، وانشطتهم كانت عاجبة الناس قوي، فهم قدروا يأثروا في المجتمع الخارجي ان هم يخرجوا لهم ويشوفوهم. عملوا هناك ندوة عن أهمية المية ورفع الوعي بأهمية المية، فاحنا بنحاول نخرج من قالب ان احنا التربية الرياضية او الانشطة جوه المدرسة، لا بالعكس احنا بنخرج للمجتمع بره وبنوريهم ان يعني الناس تحس بوجود الأنشطة دي في المجتمع حواليهم. وكمان عملنا دورة في العروض الرياضية للمدرسين والمدرسات والموجهين، فدي احنا بنحاول يعني نهتم بجزء جزء كده من الأنشطة الرياضية على قد ما نقدر. والحقيقة احنا الدورة التدريبية دي اخدنا من كل المحافظات، من 27 محافظة اخدنا من كل محافظة 3 مدرس ومدرسة والموجه العام. والإجازة الصيفية فرصة لتكثيف هذه الأنشطة الرياضية. ما انا عايز اقول لحضرتك احنا بنجري، يعني الإجازة الصيفية كل الناس بتقول لي انتوا بقى أجازة وهتريحوا، بالعكس خالص، يعني يمكن الأجازة بتاخد مننا مجهود اكتر من الدراسة، لان كلها بتبقى للأنشطة، لكن فترة الدراسة بيبقى فيها جزء كده وجزء كده، في مسابقات، في فترات بتبقى فيها فترات راحة، لكن الحقيقة الأنشطة الصيفية في الصيف واخدة حقها تماما يعني في كل المجالات. من هنكسب يلا نتعاون ونلعب كتير دايما هنكسب يلا يلا يلا نرفع الكاس. عزيزتي المستمعة، ظاهرة الإدمان داخل المجتمع تولي الدولة مجهودات كبيرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء عليها بسبل كثيرة. والآن آن الأوان مع منى خليل لمواجهة هذه الظاهرة. وآن الأوان ومعي ومعكم الكاتبة الصحفية الأستاذة سماح سعيد. أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذة سماح. يمكن في بعض الظواهر كده، وأنا أسفة أن أنا بقول ظواهر، لأن ظاهرة تعاطي بعض الشباب للإدمان أصبحت حقيقة، يعني بنشوفها كتير وبنتكلم عنها بصفة مستمرة. لكن التعامل مع المدمن داخل الأسرة ده اللي أنا عايزة أتوقف عنده، وأقول أن ياريت نعتبر أن ده مرض الحقيقة أصاب حد من أفراد الأسرة، ولازم الوقوف بجانبه ولازم علاجه. ياريت برضو يعني فعلا أن الأوان أن احنا نتغير في تناول الموضوع ده بالذات تحديدا. اولا كان زمان كان العدد محدود عن دلوقتي، هي يعني طول عمرها مشكلة الإدمان لها عقود شغالة عندنا، بس زادت طبعا واستفحلت اليومين دول. المهم ان الأسر تتعامل معاها افضل من كده. اولا هي مش وصمة عار وجود مدمن في البيت، بتبقى مشكلة وزعل وقهرة في البيت، بس لازم نتعامل معها بالطريقة الصح. شوفي ايه اللي وصله لكده، وفي الغالب هتلاقي 80% ده نتيجة فراغ الشباب، عدم وجود حوار في الأسرة، عدم احتوائه، فبيلجأ لحاجة تانية بيتوه بيها عن الدنيا. فهو الطبيعي ان احنا هنتعامل معاه على انه مرض زي باقي الامراض، ويكون عندنا القدرة والشجاعة ان احنا نواجه المجتمع بيه، ما نحطش راسنا في الرمل زي ما بيقولوا. يعني الأسرة هي السبب وهي الحل برضه. بالضبط، هي السبب وهي الحل، والمفروض تتعامل بطريقة افضل من كده. قبل ما يقع ابني أو بنتي لا قدر الله في براثن الإدمان، علي زي ما حضرتك قلتي أن أحتويه، علي أن أنا أجري حوار، علي أن أنا أراقب تصرفاته، وإذا كان يحصل فيه أي نوع من التغييرات المفروض الأم الواعية والأب الواعي بيلاحظوا ولادهم. بالظبط، هي يعني أنا قلت لحضرتك هي من البداية مشكلة أسرية. أيوة. في 90% ويمكن أكتر من مشكلات الإدمان. أولا ممكن انشغال الأم، انشغال الأب، كتير يعني بنستسهل مثلا لا ده خارج مع أصحابه، لا دي مش عارفة، طب اتفرجي على التلفزيون وهم صغير. مين أصحابه؟ مين أصحابه دول؟ رايحين فين؟ أما يرجع، أما يتكلم معاكي ممكن يكون عادي، خروج عادية، بس لازم يكون عندك طاقة استيعابية للحوار. في بعض الولاد لما بتكبر شوية توصل سن مراهقة بتقول لا، يعني وانا كل حاجة احكيها ما بيردوش يعملوا الحوار ده مع اهاليهم. ماشي، ممكن خاصة الشباب طبعا. الصبيان لا بيحس ان ده لا انا راجل ما احكيش لماما. ممكن لو عنده اخ بقى بابا يكون قريب منه في المرحلة دي، بلاش شغل الابهات لا وما تخرجش وما. انا هقول حاجة كمان، انا هقول لو انت معودة من صغره على الحكي ان هو يحكي، فحتى لو وصل سن المراهقه هيحكي برضه. ما بالظبط، هو على حسب التعود والتربيه. لو انت قريبه من ابنك او بنتك هتيجي من بره اوريدي هتحكي لك زي ما هي متعوده. لقيتيها اتغيرت في سن معين، حاولي بقى بطريقه ثانيه مش غصب عنه، لان هي ممكن يجي نتيجه عكسيه. مش راضي يحكي لك انت او لا انا ما بحكيش واخد على كرامته او كده، اقرب منه اخوه، اقرب منه اخته، اقرب باباه، طب انت نازل كده حتى من بعيد يروح يشوف. لا قدر الله بقى لو حصل وان هو انجرف ناحية هذا الطيار الحقيقة السيء عالجه، وهو الإدمان ده هو كله الأولاد بتتوهم إن هو يعني ده الحل أو الخروج من مأزق، لكن هو كلها وهم في وهم، وسهل إن هو بإذن الله يشفى منه. عزيزتي المستمعة، هل هناك فائدة من تناول الحبوب كالحلبة والفول والعدس؟ نتعرف عليها من عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. واليوم من خلال صحي ومفيد نؤكد على أهمية النباتات المنبتة. ويمكن النباتات المنبتة دي عبارة عن فول وبنبته، أو حلبة بنبتها، أو عدس وممكن ينبت كمان. لها فوائد كبيرة جدا. ضيفتي دكتورة منال عز الدين، عضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. وموضوع الحلقة جميل وشيق ومفيد وبيغفل عنه الكثيرين. بالضبط. الحبوب أو البقول المنبتة من الحاجات اللي سبحان الله جميلة جدا، وقيمتها الغذائية جميلة جدا، وبتعلى بعد عملية الإنبات. يعني نسبة البروتين في الفول لما عملنا الأبحاث، لأن الفول النابت مثلا نسبة البروتين فيه والفيتامينات أعلى من الفول الجاف أو الفول اللي بالشكل السليم. أي. الحلبة من الحاجات اللي فوائدها عظيمة جدا، وبننصح مرضى السكر انهم يحرصوا على شرب الحلبة، وللأسف كتير من الناس بتبعد عنها لما يترتب عليها من رائحة غير مرغوبة. بالضبط. يعني احنا قبل كده سجلنا وقلنا الحلبة دي كنز من الكنوز. ده حقيقي. بس ده حقيقي. يمكن ما تسببه من ريحة بيخلي كثير من الناس يبعدوا عنها. لكن ازاي نقضي فعلا على الرائحة بتاعت الحلبة؟ دش مية. النهاردة عندنا يعني مزيلات العرق الطبيعية والموجودة في الأسواق كتير موجودة، بس ما نسيبهاش ان احنا نضيع القيمة الغذائية بتاعتها مننا. بتنزل السكر لمريض السكر المرتفع، فيها فيتامين سي، فيها أملاح معدنية. احنا بنقول لمريض السكر خد كل يوم 25 جرام حتى من بذور الحلبة، نبتها وكلها كده. وبعدين طريقة التنبيت سهلة جدا. سهلة جدا. يعني أنا بجيب الحبوب واغسلها وانقعها في مية، وبعدين أشيلها من المية واسيبها موجودة في علبة كده أو في طبق، هي نفسها تطلع الريشة البيضة. الريشة البيضة دي مهمة جدا. خلال 48 ساعة كتير بتكون طلعت. أقدر أكلها كده، أقدر أحطها على السلطة. أقدر الفول أعمله شوربة نابت. أيوة. العدس المنبت ده أقدر أضيفه لأي حاجة بعملها. عدس أصفر وعدس الجبة الاثنين بيتم تنبيتهم. بينبت وبتبقى نتيجته حلوة جدا. أيوة. نقدر نستخدم الإنبات ده، يعني نقدر ناكله كده من غير أي حاجة، بتبقى طرية وبتبقى لأنه منقوع فبالتالي استوى. وعايزة أقول لحضرتك إن عملية النقع دي بتخلص المواد دي كلها من أي مركبات ضارة موجودة فيها، وبتسهل عملية تفاعلها مع الجسم واستفادة الجسم منها. يعني الإنبات ده بيسهل إن الجسم يستفاد من هذه الحبة بكل سهولة ويسر. فلا، الإنبات من الحاجات الجميلة جدا. زمان كان بنعمل واحنا صغيرين تجارب في المدرسة. أيوة. الحلبة بنبتها على قطنة. بالضبط كده. ياريت الفكر ده يرجع في المدارس تاني، ياريت الأمهات تلفت أنظار أولادها، ويبقى الطفل مستمتع وهو قاعد على مدار اليومين بيتابع الجزير والريشة لما طلعوا، فبتبقى عملية جميلة جدا. بالضبط. ويمكن احنا نسينا نقول ان القمح كمان بيتم تنبيته، القمح اللي هو بتاع البليلة. القمح ممكن فعلا انقعه وهيطلع برضو انبات. بالضبط. واللوبيا اقدر اللوبيا بتنبت. وكتير جدا من السيدات هتلاحظ لو نقعت اللوبيا ونسيتها شوية بزيادة هتبتدي تلاقي عملية الانبات تمت. أيوة. فالترمس برضو بينبت. الترمس بينبت لو سبناه، ودي كلنا بنلاحظها، لو سبناه في المية كتير بينبت. الانبات عمره ما كان فساد في البقوليات، الحاجات اللي احنا قلناها، بالعكس ده بيرفع من قيمتها الغذائية. We'll be right back. عزيزتي المستمعة، هل المريض النفسي عند وقوع جريمة لديه مسؤولية جنائية؟ نتعرف عليها في هذه الاستشارة القانونية. الدكتور محمد إبراهيم الخياط المحامي بالنقد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. دكتور، المسؤولية الجنائية للمرض النفسي. والله حاليا بالنسبة للمرض النفسي، يعني طبعا هو القانون بيعفي المريض مرض نفسي من العقاب، وبيتم إيداعه إحدى المستشفيات أو دور الرعاية الخاصة بالأمراض النفسية، ولكن في بعض الأحيان بيتم استخدام المرض النفسي في ارتكاب الجرائم. يعني المريض النفسي في بعض الأحيان بيستخدم في ارتكاب الجريمة، بيبقى في شخص بيحرضه على ارتكاب الجريمة وهو على علم بأن هذا الشخص غير سوي ومريض نفسي، غير مسؤول، غير مسؤول، فبيبدأ يستخدمه. هنا المسؤولية برضو إذا تم وأدين هذا الشخص المحرض للمريض النفسي بيحاسب وبيعاقب وبيسأل جنائيا عن ارتكاب المريض النفسي للجريمة. ولكن المريض النفسي للأسف إذا ثبت مرضه فعلا وبتقارير طبية معتمدة من قبل الحادثة دكتور ولا بعد الحادثة؟ لا، هو المرض النفسي المفروض انه سابق على الحادث. يعني اذا ثبت ان هو لحظة ارتكاب الجريمة كان يعاني من اضطرابات نفسية، وهذه الاضطرابات بتفقده الوعي والادراك والسيطرة على نفسه، فبالتالي هو معفي من العقاب. يعني دكتور، ولكن هل هناك اجراءات يعني قانونية بتتخذ للتحقق من المرض النفسي؟ أكيد يا فندم، طبعا المريض النفسي ده بيتم الكشف عليه من خلال جهات متخصصة، على سبيل المثال مستشفى العباسية للأمراض النفسية أو مستشفى الخنكة للأمراض النفسية، وبيتعرض على بعض الأطباء كمان من الطب الشرعي بيشوفوا فعلا وبيتحط تحت الملاحظة لفترة طويلة عشان يتكتب تقرير فعلا مدعم بأن هذا الشخص مرتكب الحادث، هو ارتكب الحادث وهو غير واعي وغير مدرك لما ارتكبه. دكتور، يعني هناك بعض الأمراض النفسية لا تظهر إلا في أوقات معينة، يعني أو في أوقات متقطعة، ولكن بيمارس حياته طبيعية، ولكن بيكتشف عند وجود جريمة أو عند وجود بعض المشكلات قام بها. في هذه الحالة دكتور، هل اللي كان لديه علم بهذا المرض النفسي يعاقب قانونا؟ هو يعني سواء الوالدين سواء يعني حضرتك النهاردة بنقول ان هذا الشخص بيجيله بعض الأحيان حالات أو حالات مرضية نفسية بيبقى غير مسؤول فيها. أنا طبعا بقول إن القائمين عليه إذا هم عارفين الحالة المرضية اللي هو بيعاني منها هذا الشخص، المفروض إن هم ما يسيبوهوش لوحده. وللأسف ده بيحصل كتير جدا، إن الناس تبقى عندها ولد مثلا عارفين إنه بيعاني من صرع وعارفين إنه بيعاني من حاجات كتير، ورغم ذلك بيسيبوه يعيش حياته ومعتبرين المرض النفسي وصمت عار بالنسبة. يعني أصل المرض النفسي ده من أخطر الأمراض، لأنه هي آفة بتصيب العقل، ولكن هو مرض وليه علاج وبعض الناس بيتعالجوا منه، وده مرض طبيعي. يعني هل يعني ظهور المسؤولية الجنائية للمريض النفسي أنه كان في الوقت ده كان لا يعاني من اضطراب من المرض النفسي بتقع عليه المسؤولية القانونية؟ هو زي ما احنا قلنا حضرتك، هو إذا ثبت فعلا أن لحظة ارتكابه للجريمة كان يعاني من اضطراب نفسي، وهذا الاضطراب هو مش جديد عليه وبيعاني منه بقاله فترة، طبعا هو بيعفى من العقاب. ولكن في بعض الأحيان برضو بنلاقي ان يعني ارتكاب الجريمة هو سبب لحالة نفسية وليدة اللحظة، ولكن هو حالته النفسية كويسة جدا، ولكن ده وليدة الموقف اللي اتحط فيه. ويمكن في بعض الأحيان بيحصل حاجات كتيرة زي كده، مثلا في حالة وجود الزوج، رؤيته للزوجة في حالة زنا، فبينتابه حالة نفسية عصبية، فالقانون في الحالة دي اداله عذر مخفف للجريمة وللعقاب. ليه؟ لأن في ظروف نفسية أدت أنه يرتكب هذه الجريمة. فده وضع مختلف عن اللي هو بيعاني من مرض نفسي دائم ومستمر. إذن المريض النفسي أو المرض النفسي في المسؤولية الجنائية هناك أوقات بيحاسب عليها قانونيا أو بعض الجرائم بيحاسب عليها قانونيا، ولكن جرائم أخرى وفي أوقات أخرى لا يحاسب عليها. بالضبط. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.